إلي راجع. ولما أصبح الحسين عليه السلام في اليوم العاشر من عاشورا جمع أصحابه والبيت وخطب فيهم وأعدهم للقتال وقال صبرا بني الكرام ما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من هذه الدار الضيقة إلى الجنان الواسعة وقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأخذ أصحاب الحسين يتوافدون على الحار واحدا بعد واحد حتى قتلوا عن آخرهم وقد بكى الحسين عليه السلام عليهم وترحم عليهم واحدا بعد واحد وهنأهم الجنة وقبل أن يقتلوا أراهم منازلهم في الجنة. هذا هو الحسين عليه السلام بعد مقتل أنصاره وقف وهو ينادي وغربته ووحدته وقلة ناصره فأول من برز من بني هاشم إليه ولده علي الأكبر قال أحمد بن مسلم الكوفي كنت واقفا وأسمع الحسين ينادي وغربته ووحدته وأقلة ناصرة إذ أرى شابا أقبل إلي كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وهو يقول لبيك أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله. قال سألت من هذا قيل هذا علي الأكبر ابن الحسين فاستقبله الحسين وعانقه وقال يا أبا تأذن لي أن أذهب إلى القتال فأذن له الحسين عليه السلام وأقبل علي الأكبر نحو ميدان القتال. علي الأكبر عليتت عناها والحرايب حيت وحياها علي الأكبر ملت علل عليته وصليها وحيته من شافته هنا يشب لحسين الأكبر نادته عليتك غيرك فلا يرقاها لكن يا ابن حسين ملك طلبتي تذبح جوشا لمي الخطبتي عاديك الساعة توصل حوفتي أو ساعة الملقى صدق محلاها وبعد قالت طلبتي ملك كتاب سند بيني وبينك اليوم الأحساء حتى بيك افتخر يا حلو الشباب وحق بيكم الفقر تتباه. قال ليش حق ولت أضراع الشيب الطف أسوي الورق والحبر داب اليوم أكتب وما روسي في القلب والكتاب الدهر خل يقراها. قال خل يقرا الدهر قال وحمل ونبط يرش الهاشم بوجهه وزعل اليوم اسوي الطف مثل حرب الجمل يوم مثل عملة علي سواها حمل على الاعداء وهو يقول انا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي بطلي والله لا يعكم فينا ابن الدعي وقاتل قتال الأبطال وجال القوم عدة جولات وأخذ يضربهم يمينا وشمالا حتى هزم فرسانهم وجدل شجعانهم وبعد ذلك رجع لأبي الحسين وقلبه كالحديد الحامي من العطش يقول يا بويا شربات ماي لجب يا بويا شربات ماي لجب أتقوى وارد لا لقوم واحد. هذا موقف عظيم بين الحسين وعلي الأكبر. الله يوم عاشوراء ويا يا مؤمن رددوا يا أخوان. يقول لي يا بويا يا بويا يا بويا شربت أمي على جبدي يا بويا شربت أمي على جبدي يا بويا شربت امي لجبدي اتقوى ورد للقوم وحدي يا بويا الفطار جبدي وحق جدي يا بويا الشمس والعطش والميدان والحر يا بويا الشمس والعطش والميدان والحر يقل ابني انا جيب الماي يا ابني يا مو حجك شعب قلبه وبأمني يا ابويا استخلف الله العمر واصبر يقل لي والدمع يجري من العين يا بعد وبعد كل الناس يا حسين تقل اصبر وقلب صار للصيد اشلون اصبر يا ابويا والصبر مر اشلون اصبر يا ابويا والصبر مر وقد رجع في المرة الثانية إلى القتال وفي هذه المرة برز إلي بكر بن غانم وكان بكر بطلا مشهورا ومعدودا تهابه الفرسان وتخاف سطوته الشجعان هذا لما كثر علي الأكبر بهم الموت قال عمر بن سعد ويحكم ما بكم شخص يرد هذا الغلام الذي أكثر فيكم الموت فالبرى إليه بكر بن غانم وكان بطلا مشهورا ومعدودا وكان يعد بألف فارس قال أنا له ولما برز ابن غانم إلى الأكبر تغير لون الحسين وخاف على ولده من هذا الطاغية ليلى كانت تراقب الحسين من داخل الخيمة وتنظر إلى وجهه إذ تراه تغير وذكروا أن ليلى قالت للحسين سيدي ما دام ولدي في القتال أريد منك أن تقف على باب خيمتي وانظر الى وجهك اي تتخذ وجه الحسين كالمرآة تنعكس فيه صورة علي الاكبر فبينما هي تنظر الى وجه الحسين اذ رآته تغير واختلف قالت حبيبي يا حسين أرى وجهك تغير واختطف لونك، هل قتل ولدي علي؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إلى من يخاف القلب منه علي. قال سيدي وأنا ماذا أصنع؟ قال يا ليلى ليس لك إلا الدعاء، أرجع إلى خيمتك وادع لولدك، إن سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن دعاء الوالد مستجاب بحق ولدها. يقول هنا رجعت ليلى إلى الخيمة، شقت جيبها، رمت خمارها، توجهت إلى السماء قائلة إلهي بصبر أبي عبد الله، بعطش أبي عبد الله، بغربة أبي عبد الله، يا من أرجعت يوسف إلى يعقوب أردد إلي ولدي علي سالم. اي والله طبيت طبت الخيمة الغريبة الغريبة يا والي وعلى ابني يا مريبة، اتوسلت لله بحبيب بحبيب والله بالحسين وش ما بمصيب، يا رايات يوسف بن مغيب، يا الله يا رايد يوسف من مغيبة والله لا يعقوب ومسج اللحيم، انا ريدك علي سالم تجيب. استجاب الله دعاء الام ورجع الاكبر الى ابي براس بن غانم وضعه بين يديه، قال ابا هل من جائزة؟ قال وما تريد يا بني؟ قال أريد شربة ماء أروي بها قبدي، لقد صار كالحديد الحامية من العطش. يقول لي يا أبويا أبويا أنا ابنين يا ابني أنا الماء يجيب، أنا ابني الماء أجيب، أنا قلبي مثل قلبك لئيم، يا بدر التلو على مغيبة يرضيك عما تكسليم. قال بني ارجع الى الميدان وسيسقيك جدك رسول الله بكاسه الاوفى بشربة لا تظمأ بعدها ابدا. هذا وعلي عليه السلام رجع الى الميدان وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه أين تفرون وأنا شبل علي؟ وقد كثر فيهم الموت وأخذ يضربهم يمينا وشمالا ويغوص في القال، يقول أقب ما شرق الهامات والطاس، الله أكبر، عقب ما شرق الهامات والطاس جت ضربة العبد على الراس. أيوا سيدا وعليا شباق عيل مهر لبى ليوز لابوه حسين عن القام أثاري المهر للعيد والفرب هذا علي الأكبر ابن الحسين لما ضرب على رأسه يقول الضربة كانت قاسية حيث أن الخبيث ذاك ضربه على رأسه ففلق هامته فالأكبر عرف أنه ميت لا محالة وإذا وقع هؤلاء يجتمعون عليه فيقطعوه وجه الجواد نحو معسكر أبيه ووضع ذقنه على رأس الجواد فالجواد ظل الطريق بسبب مسيل الدماء التي كانت تجري من رأس علي على وجه الجواد وعلى عينه ونأخذ في مشتبك الأعداء أعداء واجتمعوا على هذا يطعنه خنجرا وذاك يضربه سيفا وهذا يطعنه رمحا الله أكبر صاح ادركني أبا يا حسين فأقبل إليه الحسين جلس عند رأسه قعد الحسين عند رأس ولدي على الأكبر قعد شلون يقول جلس عند رأسه وخلى ركبته هذه على التراب وركبته اليسرى أوقفها أو شار رأس على الأكبر وخلاه على ركبته في حجره وخلى إيده على رأسه وصاح الحسين ذاك اليوم صيحة ملأ بها البوادي وصغى لها كل العسكر صيحة الحسين شنو صيحته بني علي على الدنيا بعدك العفا مويا يا أبو مويا نردك تغيل علي الترا وانا ردك ترد وعشة الغياء والله يا ماي وتبدى طولك وغا يا خمد نور العيون يا ابو يا ابو يا خمد نور العيون ولا بعد ظل ودربي يا المدلل بيش واجدل أقبك بيش واجدل درب وعمة عيوني وابن وليد المدلل خابة ظنون تغير لون وجهك يا بعد لوني مو وقت نوم نريد الساعة ندل بعد ذلك حمله إلى المخيم واجتمعنا النساء وأقبلت إليه أمه ليلى انحنت عليه اجت شايطة وشبقت ولده والله اجت شايطة وشبقت ولده والولد قطعة من شبته وشبت عند راسه تنده تقل له يا من جبتها قبرده انحنت على ولدها اجت لي للعلي الاكبر يا ويلي وشبت عنده تريد تشوف صاويبه او جرح الله تشده تريد تشوف صاويبه اجت ام الولد ليلا صاحت ويان زينب ويان شو وياي تجيل عن الشمس خل سكنة اجب همة فيلة ويا عمات تعال الجاي اجعدنا الولد وياي ظل ويا علي بهداي اجعدنا وخللني احط خد على خد عمات وخوات الكل قال ان يا معلي الاكبر عمات وخوات الكل قال ان يا معلي الاكبر روح الولد خلصانا ونجعد شلون ما نقدر يا ليلى ينتبه خافا وجروح عليها تسعر قال الصدق خلى لنا يملا تجعدلنا اخافا شلت لك منا الشمس والعطش وجروح عليها من ينتبه شد بالله لا تجعدلنا ولا بعد لا نايحة نوحة لما نشوف صاويبة ولما نجلب جروحة بلشن بيرجى ويعيش أنخاء ويرد للجيش بالله لا تجعدلنا ولا بعدنا لولا نايحة نوحة لما نشوف صاويبة ولما نجلب جروحة بيظلة رجى ويعيش هدى من الدار شاليش الخاء ويرد للجيش الولد ما قال الله الولد ما قال الله يخلي والده وحده حق أبلا فكر تعشي أم الولد مذولة كل ساعة تنشد النسوان هذا علي بن علي أولى وين أهل الرحم تلدى قطرة ما يجيبولة وين البيرحم وين بقطرة ما يلفينا أوليدي سربت عينا أنا أم وصد اللي عفي أم الولد جلد اي والله اي والله ويلي انا حجت زينب تقلها يا معلي بزج اصواب ابن اخويا مجيد ومسني مثل ما مزج جريب القوم لا ليلة لا لا ينسمع عزج خل نجري الدمع سكتة هذا يا معلي الردة حس ما ينسمع حتى واخويا عسيان ما يسمع وبما يشتفي ضده تقل اشلون اتجلد يا بنت المرتضى ومن قال زين وبعد ريبي اروح واشوف ابن على هذا الحال شقولا غير هالواحد عنده ويا الزلم رجال كفوا لا تلومني ما ندهر محلي ويا الولد خلني احط راسي على جندي واحط راسي على جلد وبعد يا عمته تدرين ما عندي ولد غير واحد وانفقد مني وظلت خالية الديرة همانا ويلومني والله حيرتي حيرة عشان الكربلة لا جيت ولا بيئن بنا لبيت راح ابن علي وظلت أصك الراح فوق الراح أقول الراح شيرد زينب شافت الحالة وغدت سناس عفو بريح لنها يا بنات عسين يلا يا خوات الصيح اريد الدمع من عدشك مثل دم ابن اخويا يسيع وهلم للخيم هاجت او على ذاك الولد داجت مثل لاجت علي لاجت وام جالته وقالت ما راح الولد برده شباب بين عماته وخواته وساعة الفرقة وام فوق تنده اطل للولد حقه اريد اللطم والهوسة واريد الصايح بحرقة هيا الله يا عمته الولد شمله وفاته آيا ورد وجناته اليسد كان بخدوده وهزل خذبل ورده يا يا يا يا يا تقل يا علي ابن الله ابن اليد والله والموت ياخذني تملي يا علي ابن الله بذليت والموت ياخذني اتمليت عمود الوسط يا شايل البيت والله يا ابني بعد عن ديش خاله انا بيش جيت وبيش رديت عشان لهاي الدار لا جيت والله عشان لهاي الدار لا جيت اما الحسين اخذ يقلب جراحات ولده وينظر اليه علي راح شافه والنبل شابك علي راح قعد عنده وصفق راحت علي رايح صاحب صوت يا زينب صاحب صوت يا زينب علي راح يا خويا ظلمت الدنيا علي والله يا خويا ظلمت الدنيا يا يا يا علي يا يا يا وبعد مسرع علي الأكبر وقف الحسين ونادى وغربته ووحدته وقلة ناصرة قال ابن مسلم رأيت صبيا أسمر اللون أقبل يروي نحو الحسين وهو يقول لبيك داعي الله فاستقبله الحسين وضمه إلى صدره سألت من هذا قيل هذا القاسم ابن الحسن وكان في دور المراهقة يبلغ من العمر 13 سنة قال إلى أين تريد يا نور عيني قال لألقى حمامي بين يدي وألحقه بأعمامي والي قال يعز على عمك أن يفارقك أرجع بني إلى الميدان فأرجع بني عن الميدان إلى خيمتك لتكون موضع تسلية لأمك وأنت سلوتي بعد أخي الحسن قال يا عم كيف أرجع إلى خيمتي وأنت بهذا الحال من الغربة والله لا أرجع حتى ألقى حمام بين يدي ثم برز القاسم نحو القتال بإذن عمه الحسين برز وهو يقول إن تذكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتاد بين أناس لا سقوا صوب المزن فقاتل قتال الأبطال وبينما هو يقاتل انقطع شسع نعله فطاطا عليه ليشده فأقبل إليه عمر الأزدي من ورائه، قال أحمد بن مسلم رأيته أقبل وقد أخفى سيفه تحت ثيابه، عرفته يريد قتل الصبي، قلت له لا تقتل هذا الصبي، والله لو قتل أولادي لما تعرضت إليه، أما ترى كأنه القمر في الليلة الظلماء. فما التفت الخبيث إلى قوله وأقبل نحو القاسم، والقاسم كان متطاطئا ليشد شسع نعله، فغافله الخبيث من خلفه ورفع سيفه وضربه على رأسه. أيوا سيدا رحم الله من ناداه وشهيد، أيوا شهيدا وقاسم. لما سقط القاسم صاح ادكري يا عم يا حسين، مشى إليه الحسين وحمله إلى المخيم، جاب يوم الديدة ما بين أخوته بجاعدهم يا ولي وأمه، وبس ما سمعان النسوان صوت، اجات ما تصيح الله اكبر. انحنت الام على ولدها تقول لها يا ابني شقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك، دول ابني دول ابني زماني بك يا سلوى، شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، اش البلوى المثل ما جرت بلوى، يا ابني لعند الموجب الذبني تذب البيك، تسعى من الشهور شالك أو نالت من ثجيل العمل ما نالت، أمك جابتك يا مدلل وحالت، أو يوم البيصرت يا شبل شيبني شيبني صيارك والهدم حالي، أو هزم غدك يا شمامة وسار ليالي، منك خابت أمك ليش يا ويلي، ما قلت آخر ما قلت حقا وتطالبنا، أطلبك شهر ليالي والمنازع ذاك، وطلبك باللبن من درة الغذاك، نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك، مهو رباك يا مدلل أتعبني أتعبني صيارك غير اللوني، وربيت على صدر ومر علمتوني، حسبت حساب وحسابي طلع دوني، على راسي بيوت مشيدة تبني تبني البيت لأمك والجعيد أمك، تصابحني وتجيب الواجب بصمك، يا ريت القبر ضمني قبل ما ضمك، الموت الموت يا ابن وياك يرغبني يرغبني الكبر سلي وشوف سيد، وراح الحيل مني والجريب بعيد، يا ابني من تجي الشبان يوم العيد، صار اللوح يوم العيد يطربني يطربني العزا واللوح بالهجري، يا شمامتي والتل هو اليسري، محني الظهر ماخذني الكبر، تدري يا ابني لعد كبر تسيبني، يا ابن الفاجدات اكثر لهم خلفات، وما تدري تموت ام الولد لو مات، يا ابن الباي وين وشهر ليل الفات، يا ابن ليش ما تقعد تحاسب لي اتقل ولا مات ولا مات اظل معاك عدلا والله ظل معاك عدل ولا ما يا وقلب بجبر فقدك ولا مات ولا مات يا يما جاز عرسك والله يا يما جاز عرسك ولا مات اي شباب يا يما جاز عرسك ولا مات ولا مات ولا مات يا جاسم وعجنت حلتك بدي يا جاسم وعجنت حلتك بدي وحنا انا روح ما بطل ونها وحنا وجاسم نحل ضلوعي وحنا وحنا شباب وعفر جفوفه وحنا تحلى بدمعته ودم المنية والله تحلى بدمعته ودم يا المنية بدار بدار مزجية روحي ابتدايا رباك بدار وردت شمعة شبابك تشيع بدار يا جاسم ما دريت الدهر بالدور يدور وياخذك من بين يدي والله يدور وياخذك من بيايا يا ندايا ولا مال انا ردتك ما رد الدنيا ولا مال اتحضر لي لو وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال او لوقت الضيج يا ابن قطعت بي والله لوقت الضيج يا ابن قطعت بي وبعد أن قتل القاسم والبقية من بني هاشم وما بقي أحد ذاك اليوم في الميدان بقوا شبليا من ذاك بقوا شبليا من ذاك الأسد ذاك علي كرار الفارس الفتاك بقوا شبليا من ذاك الأسد ذاك علي كرار الفارس الفتاك بقى عباس بالثاية أو بقى عسين أو بقى ومنهم بس دول الاثنين بقوا شبليا من ذاك الأسد ذاك علي كرار الفارس الفتاك بقى عباس بالثاية وبقى حسين بقوا من قومهم بس ذول الاثنين عليهم جيش كوفا جمع نصه على حغال غرب وشرق منا ومناك جاب حسين راية وسيف مبخور إلك من والدك ضمر يا ناطور هذا اللي حق أبو فاضل عاشور هذا السيف هذه رايتك هاك هنا جرد السيف أبو الفضل العباس يوم خلا له الميدان وأخذ ميسرة الجيش والحسين الميمنة وكان مهمة أبو الفضل أن يحمل الماء إلى عيال الحسين. هذا قمر العشير اليوم أبو فاضل سجل موقف في التاريخ والله فلا ينسى إلى يوم القيامة، وذلك بالساعة التي بها زينب أقبلت بالعيال والأطفال تطلب الماء من أخيها أبي الفضل. يقول العباس: علماي علماي أنا الشايع بين الخلق، أنا الشايع بين الخلق، علماي علماي ولا ركز فوق شاط النهر، علماي يا زينب شفت ثلوج، علماي يا ياي لجيب النهر وزيها بني، والله لجيب النهر وزيها يا يا يا بداية. اي والله اجت زينب الحرة، ويا ابو فاضل الموقف اليوم اله، اجت زينب الحرة المعصب بيدها تهلهل والهلان اللبن والدها تهلهل، والمدامع شبكت الزين تقله والكلايف غيرها تشيل. هاي الخيل قوم الأرض تلقى الخيل سبع الخيل يا ذا عورة ندى، سمعنا تهت الحرة وسمعنا أخواها ونهض طاعون عدوانا ومناياها، تعالوا شوف من قام وتلقاها يا زينب آمر اشتردين ينشدها، نشدها وذبت المعصب وقال الشوف بيض وسمر سمر الجنو ويض سيوب، ها يركز وها يسرب او ها يصفوف ها يزلم، وصلتنا وجزت حدها ما يوصل الوير حتى اروح لكم. اي والله اي والله يقلها حدنا بشاري متوهم اليقرب، ظنوة والدك حيدر الطر مرحب، شنه الخيل شنه صفوف شنه زرب شنه الزلم تقسى وتوصل اشعدها، تقل عرفك بخر حيدر ضمك لها اليوم، وعرفك لي اثياف يصل العزوم، كف القوم سيفك يا عجيد القوم سيف المنعل مظهور وعصدها، يقلها لك عين تشوف اعصد وخرب الكيف، وين السيف هذا اليوم يوم السيف سو الطاس والفارس، على التنصيف التو كربلا والسيف شاهدها، تقل شهد لك يوم يوم القنطر المشهور، والطف للقيامة بيرغى منشور، هذا اليوم يومك وانت له مذكور، شيمختك وابوها والنبي جدها. اي والله شيمختك وابوها والنبي جدها، اجد زينب تصيح هنا يا رابد ثدي المروة، هاي أطفال عطشانة ورا يتلوع تتلوع تتلوى ورا يتلوع، يا عباس شطيها أو هذي بيه مسكين العين عسيك، تربيها هاي المشرعة من القوم أكل وقفة وقويها دون الماي وقفت حد من شلاعة الثوة من شلاعة الثوة، وين بالحروب دارس فمن عشرات كل فارس ينعذبها للفارس، والداغي عليهم كل قايد بطل حارس، بالصدمات لمشهود رمحة بالدم مروه رمحة بالدم مروه، وطوح المنزل براسه عند ابطال فراسه، ومتعهد بالاحراس اشرق مبسم العباس حجيها حرك وجاس. اي والله اي والله اي والله، وطوع المرجل براسه عند ابطال فراسه ومتعهد بالأحراس أشرق مبسم العمار حشية حركة وجاسة حدا وتمعلق الحومة وهز السيف وتلوى السيف من هزة وراسه صار باللجلاج يقلها اليوم عيد العز بالميدان لبس التاج ضرب السيف يلفي الشروى يتريد لو يحجاج انا عيناش اجرمحه وخلى العود يتطوح اطور رمح وتكسر وحور ابعد وجل حره اخوش الموت ورح الموت بيد جوله وفره تشعشع واشرق المبسم اطرب للقى وامره وارخص روح المجلاب وعلى المشرع تنوى تنوى على الشريعة وشال بيد العلم يذرو فاتو وشال الراوي بشدفه البس ثم من المخلفات بنقبر واشرع وكلهم الداري والثمن عشرات صاحوا بي وهو صاح بيهم والهجم هو وهو لا قرب وضا قول ان الحنظل المرة تلاقوا يا الجمع ملقوا صك الداخ يا وطرة رد فرهم ثمن فرات عشرة يدمك الفرة هذا جفوفه وراسه وهذا البلصم سوى للمراجل حد من غبر وجوه القوم صاح وجاكم العباس لا تلميه من الزوم قال اليوم موت العز حاضر لا يفوت السوم ذبها بايع فارد او طبل المشرع قوة طبوا غرق بيد الماي يشربوا ذب الماي يا نفس شلون تتروين ولا يلقى اللي رواك يا بالسيف اخوي حشاه وانا شلون اروع شاي روى الراوية وزمه وعي حشاه يتروى عي حشاه يتروى عي حشاه يتروى عن كل السلب كفه من مثل يشيل الماي ويرمي الماي من جنبه اخوة علوي المختار وابن الخوت وفى هذا الوفى وسيف حسين هذا الخوت قوة اجا وزينب تحيي بي علي المشرج بهمي او سكنة تقول وين الماء يا عباس يا عمي قلها قتلت على الماء اجيب يعوض دمي انا عمك وخوزي انا ابو جبت الماء بالقوة اجت اطفال والنسوان اخذ بيده يدير الماء او زينب تاخذ بليده اخوي تقول وافق واي من مثل يشيل الماي وهذه لا شفع عنك قلب من العطش حامي او جبد من الظما مشوى اتقل وجودك وجودك يا اخويا مبارك من سلم عمرك وجودك واريد الله يديم وجودك يا ابو فاضل شمخ فخرك وجودك ولا مثلك هو واثق هذا والعباس لما حمل على القوم ارتجز قائلا ارتجز قائلا انا الذي اعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرا أين تفرون اليوم يا كفرة فقاتل قتال الأبطال حتى ملك الميدان وقف على ربوه توجه إلى النجف اليوم مفاضل توجه إلى النجف وضع يده على رأسه صاح في الصيحات السلام عليك يا علي أبا يا علي هل أديت إلى السيف حقه هذا اليوم الذي وعدتني فيه. أقبل إلي الحسين بيده ورجع إلى المخيم، قال له زينب تنتظرنا واجل علينا. لما رأتهما من بعيد صاح تلف مرحبا يا أخو عليك، مرحبا بلول المجبر. والله عباس هذا ولاك العسير يا حامون عن خدر النساو. انا ابني انا جيب المرتضى مني عن كربلاء ابويا غبت ويا هنا. تاتي سكينة لعمها تطلب الماء. ايه سكينة الا عمري الماي منك. اجت سكنة لعمها وطلبت الماء. شباب صرخة واحدة. اجت سكنة لعمها وطلبت الماء. يا عمي يا ضخر من حداري يا عم انا عطشان وريد الماي من لياك يا ساج الظام يا المذكور عنك. انا عطشان وريد الماي من لياك. ايه ايه شباب ايه. انا عطشان وريد الماي منك. شوف هاي الونة، هاي الونة هي الحصن الحصين، هي السور المنيع اللي ترد عنا المعتدي والظالم، وترد عنا البلاء والأمراض والآفات والشر. هاي لأن على الحسين رحم الله تلك الصيحة التي كانت لنا. يقول لي يا عم انا عطشان وريد الماي منك. يا ساج الظلام يا المذكور عنا. يا عمي يا من الردى سالم عسلك. يا عمي يا سعير العطش بحشان. شلون يصير وانا عدل يمش يا عم الماي اي لا يمش. انا شلون اهتم وسيف ضاع يا ابناي. والنعم ابو فاضل نعم قال انتظرين يا سكينة. وطفل بيته ولسانه اندلع على ذقنه ويمشي من العطش. قال انتظرين اجيب الماي ان شاء الله. راح ابو فاضل بس اتأخر. سكنة تقول سكنة تقول عمي راح ماي. سكنة تقول عمي راح. سكنة تقول عمي راح ماي ماي. بطع لينا بعيد النهار ما يا والله صارت للحرم والخيام. صارت للحرم والخيام. يا خافا وقع صقر الغاضري. نعم هذا ابو الفضل العباس لما نزل المشرعة أراد أن يشرب وهو ظمأ. تذكر الحسين وعطش وعطش عياله. رمى الماء من يده شايف الماء يجرب طول حياه. وقال ابوك قبل اخويا حسين هيا وضين طفله يا ويل من العطش ما وانا موتي قرب والعمر قصر شلون اشرب واخويا حسين عطشا زينب والحرم واطفال رضعا ومن قلب العليل التغب نيران يا ريت الماء عقب لا حلو مر هذا وابو الفضل خرج من المشرعه وقد ملا راويته صاح عمر بن سعد ويحكم اذا وصل العباس بالماء الى العيال انكم والله لا تستطيعوه لا تستطيعون محاربته اذا شرب الحسين الماء وعياله فان هذا يقويهم عليكم لا تخلون العباس يوصل بسلام فاستمعت الجيوش بين المخيم والمشرعه وابو الفضل العباس يهدر بهم وهو يصيح اين تفرون وانا اشبل علي والله ما وقف احد بوجه العباس ولكن كمل له خبيث وهو حكيم بن طفيل ورى نخله وغافل العباس غدره غدرا ضربه على يمينه فقطعها ايوا سيدا لما قطعوا يمينه أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين فأخذ يقاتل بشماله كمن له عدو آخر ضربه على يساره أيوا سيدا وعباسا رحم الله من نادى وسيد وبقي العباس بلا يمين ولا شمال وكان كل مهمته ان يوصل الماء الى المخيم وقد اقبل سهم فوقع بقربته اراق ماءها يقول هنا تأسف العباس عليه السلام كل أسف على القربة يعني مو على كفه مو على يده تأسف على القربة اللي راح ما يوم ما وصل العيال الحسين ولما بقي العباس واقفا بلا يمين ولا شمال أقبل إلى عدو من الأعداء بيده عمود خيمة وهو يقول عباس أين قولك أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة قال ويحك أين كنت لما كان سيف قائمه بيدي هذا فعل الجبناء أيها المؤمنون أكو بعض روايات ما نذكرها لأنها مهمة وصعب يعني ذكرها بس اليوم يوم عاشوراء يوم المصرع يوم المصيبة يقول هنا بينما العباس واقف إذ أقبل حرملة وحكم سهما بكبد القوس ورمى بالفض فوقع السهم بعينه اليمنى أيها سيدا وعباسا أيها المؤمنون أقبل هذا الخبيث الآخر بيده عمود من حديد فرفع عموده وضرب العباس على رأسه أيها سيدا يا هو عباس يقول لما سقط صاح ادركني اخي يا حسين. فاقبل الي الحسين ايه والله تعلم للخيم للعلب محسين. ايه يصيح بصوت يا عبيدي وقعت وين انا ما اشوف درب يا ابو العيا يا خويا بيا كتر طاحن زنودك يا خويا العلم وين وين جودك يا ابو فاضل زماني ام يعودك يا اخويا يقول احمد بن مسلم الكوفي يقول انا شفت الحسين عليه السلام يقول رأيت الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وقد راح إلى أخيه أبو الفضل العباس سلام الله عليه. يقول وأنا ألاحقه لكن شوية اختفى الحسين اختفى. يقول وين صار ما أدري. يقول أنا بعد تابعته بدي أشوفه وين اختفى. يقول مشيت وإذا أشوف الحسين متمدد على الأرض ويا العباس وشابق إلى صدره ويقبله ويصيح أخي عباس نور عيني عباس حطي أيد على خاصرت وتلوه لو يا عباس ظهري انكسرته خويا يا عباس يا طيب الخو. اخذ راسه وضعه في حجره العباس يشيل راسه يخليه على التراب الحسين يشيل راس العباس مره اخرى يخليه على حجره النوب يشيله يخليه على ثلاث مرات يقول له اخويا ابو فاضل اريد اتهنى وياك اريد اودعك اريد اشفع انت ليش تخلي راسك على التراب. قال له يا ابو علي اخويا انا الان عندي اخو يخلي راسي في حجره انت بعد ساعه منه الك انت من لك اخو بعد اللي يباريك مثل ما تباريني. يقول لي يا خوي يا بخوتك ما حد مثل والله ما حد مثلك يا نور العين خليني اشيلك تشوفك زين ابو سكنه او عليك. يقول لي يا اخويا حسين خليني بمكاني. يقول لي ايش يا زمان زماني. يقول لي واحد السجن تراني بما يستحملها وما اقدر. يقول لي يا اخويا عيسى السكنه من الماي ومن العطش رادت تجوياي. يقول هنا العباس طلب من الحسين يقول لي اخويا السهم بعيني وعين الثانيه عليها دم وانا ما جاي اشوفك اريد اشوفك يا ابا عبد الله ولو شويه شو يسوي. خويا حسين واخري السهم عن عيني يا مظلوم مهداك لا تابيني حال الموت ما بينك ما بيني. هنا شوية الحسين شوية سكت العباس بعد ما يجيب ما يتكلم إلا أخي نور عيني عباس هو كان يحكي وياه اخي عباس نور عيني عباس ما يجاوبه خويا ابو فاضل ما يرد عليه الجواب عباس ماكو خويا يقول حركه ونظر اليه والى هو بين ايوا سيدا وعباس نادى نادى وقد ملا الموادي صيحه ثم الصخور لحولها يا تتألم شنو صحته أخي عباس الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت بي عدو يقول له شمالك شمالك الحسين قعد يم راس العباس قعد يم راسه يسأله يقول له شمالك شمالك بعد شصبر يا ابو فاضل انا بعد جزبر يا اخو بعد جزبر يا ابو فاطم شمالك يمينك طاحت وطاحت شمالك انجدك عن ظهر غوجك شمالك يا طود شدمك فوق الوطية والله يا طود شدمك فوق الوطية يقل لشمالي نسم لي هبطيبة شمالي بعد يمناي ما أمني شمالي أخبرك عن ظهر غوجي شمالي طحت من طاحت الجربة من دي والله طحت من طاحت الجربة يا من دي وانهى وانهى يا يقل لي حايم الظعن يا ابو فاضل يقل لي شفوفك يا حام الظعن وانهى يا وشنت امر يا اخويا بيك انا شنت امر يا اخويا بيك وانا يا ويلي شلون ودنا عسير يا ويلي شلون ودنا شلون ودنا شلون ودنا عسير وانا يا معباس ودموع جري والله يا معباس ودموع يا جري العباس يقل للحسين يقل له يا حسين يا تاج المعالي اسمع يا ابو اليمة يا غالي انا ما همني يا ابو السجاد حالي ولا همني يميني او لا شمالي او لا سهم عين على بالي ولا ضجر العمد مر بخيالي لجل الهضم اول وتالي زينب تظل من غير والي والله زينب تظل من غير هذا والحسين رجع إلى المخيم، لكن شو رده وحيدة مدنق راسه من الحنين زينب من بعيد تشوفه يتمتم يحدي يحشي لكن ما تعرف شو يقوله، تلقته تقول له وحدك وحدك يا من ما حد عرف معناك، وحدك علي من ونتك يا حسين، وحدك يا بعد اختك يا اخويا جيت، وحدك اخوك يا كتر عفت رميت، يقل لها يا زينب راح عباس، يقل لها يا زينب راح عباس، والله راح العبيد يرفع الراس. هذا وبعد مصرع أبي الفاضل بقي الحسين عليه السلام بالميدان وحده، رجع إلى المخيم ليودع عياله، استقبلته زينب بالطفل الرضيع، قالت خذه إلى القوم لعلهم يرحمون حاله ويسقونه جرعة من الماء. قال زينب إن القوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قالت خذه على أي حال. وأقبل الحسين برضيعه واستسقى له ماء منهم فأبوا أن يسقوه، وكان الصبي ينوك بلسانه من شدة العطش، وقد حمله الحسين بين يدي كأنه الكوكب الدري. عند ذلك قال يا قوم إذا كنتم تخافون أن أشرب الماء أنا أخذوا أنتم اسقوا وأرجعوه إلي. فهنا قال جماعة اسقوا وقال جماعة لا تسقوا. فصاح ابن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال حكمت ساما بكبد القوس ورميت رضيع الحسين وهو على صدر أبي حتى ذبحت من الوريد إلى الوريد. أيوا سيدا ورضيعا. هنا الحسين أخذ دمه ونثره نحو السماء. شالي حسين دمر طفل بيت إش حالني اشتنب حضنا وليت أخذ دمه وترس شفه من وريد دم السماء وليل قاع ما خر. هذا ورجع به إلى المخيم وأخذته أمه وانحنت عليه ونعته باكيا، وقد صار للعيال ضجة نحيب بكاء على الطفل الرضيع. هذا والحسين أقبل مودعا لعياله وقف عند باب الخيمة نادى للوداع قوما يا أخواتي أوداع ومفارق بلعي ولا ظن تصير العين بالعين يا زينب بدال تصير ساعة وداع للوداع قوما يا اخواتي والله للوداع قوما يا اخواتي والله وداع وانفارق بالحين اولا ظن تصير العين بالعين. هذا هو الحسين. قال هلممنا إلى الاجتماع إلى الوداع قد قرب من كلنا الارتجاع. اجتمعنا النساء من كل صوب وأخذ الحسين يتفقد أولاده وين فلان وين فلانة وإذا سكينة مو موجودة وين سكينة وإذا سكينة قاعدة بالخيمة مخلي راسها بين ركبتيها تبكي. وقف الحسين عندها بني سيطول بعد يا سكينة فعلمي من كل مكا إذا الحمام دعاني تقل يا ابويا قول لا تغفى علي ابويا هذي راحتك يا بعد يا ابويا نسيان رايح حايي اخذني وياك علك مقدر اصبر. اخذ بيدها اجتمعت العيال حول تقول زينب رايت الحسين عليه السلام قام من بيننا ووقف في وسط المخيم وضع يده على راسه صاح للصيحات عباس علي قاسم. تقول انا مشيت قلت يا اخويا تندبهم وتدربيهم كلهم ذهبوا وقد حال الموت بينك وبينك. قال زينب اريد من يقدم للجواب ولامتي والصعب صرعى والنصير قليل. اتت زينب بالجواب تقود والدمع من ذكر الغراب يسيل. ركب الحسين التبت على عياله هذا من ركب لزمة رشابه وهاي تعلقت بطرف ثيابه وهاي على بيع الصيح يا يقول خرج الحسين عليه السلام طلع توجه للميدان وهو متوجه للمعركة يسمع صوت وراء حبيبي حسين نور عيني حسين. التفت وإذا زينب حافية تركض على رمال قرضة. زينب ما الذي أزعجك وأخرجك من خدرك؟ تقول لي يا أخوي عندي وصية في عنق أمانة وصية من أم فاطمة وأنا نسيت أنفذها أنستني المصائب والآن ذكرتها وأنا عمري 5 سنوات قاعدة يمها وأم تنظر إلي وتمشي. أقول لها ليش تمشين يا نور عيني؟ تقول أبكي عليك يا زين أنت أم الأحزان أنت أم المصائب. وذكرت لطب كربلاء وقالت هاي أمانة إذا رأيت الحسين وحده يوم كربلاء قبلي على نحره وقبلي على صدره وقبلي بين عينه. وأنا جيت أنفذ وصية أمي وفعلا الحسين كشف لها عن صدره وقبلته هناك زينة وقبلت نحره وقبلت جبهته. قال أخويا زينة حبيبتي زينة وانت محتفظة بهالوصية من عمرك 5 سنين؟ قالت لي انا محتفظة بيها. قال يا زينة انا هم عندي وصية اريد تحتفظين بيها. قالت لي شنو وصيتك نور عيني؟ يقول لها وصيت يا زينب وصية يا عينك على ابني ترقي. والله يا اخويا عينك على بنيتي يا رقي. الوقت اضيق من ان افصل الموضوع. والحسين حمل على القوم وهو يقول سامضي وما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وخالف مثبورا وقاتل مجرما وقاتل الحسين قتال الأبطال فاحتوشه الأعداء من كل جانب ومكان وانقسموا على أربعة فرق فرقة بالسهام واللبال وأخرى بالحجارة وأخرى بالرماح وأخرى بالسيوف حتى أدخلوه جراحا وجاءه حجر فصكه بجبهته أيوا إماما وحسينا أيوا سيدا أيها المؤمنون هنا رفع ثوبا ليمسح الدماء جاءه سهم وقع في قلب الحسين حتى أرداه صريعا رحم الله من نادى وإماما ولما سقط الحسين عليه السلام أقبلت إليه العقيلة زينب تصيح أين أنت نور عيني يا حسين تقول سمعت يون وتقربت لي أو لقيت الولي متوسد بي أنا بالمعارة صيح حسين وين سمعنا وعلي شبح عانا يا لقيت شلون متوسد يمينا يا انا قعدت يمه حزينة ولن الشمر مجبر لأن الشمر مجبل علينا علينا قلت يا شمر خليه ساعة أو خليه مثل الموت باعة مو حسين الحلوة ضباعة هذا والخبيب ضرب زينب لك زهر ربعه دفعها وأقبل أيها المؤمنون يعز عليك يا زهراء يا رسول الله يا صاحب الزمان أيها المؤمنون أقبل شمران وصعد على صدر الحسين أيها الإمامان قبض على جيبته المقدسة وضع السيف على مذبحه وزينب تقول له ودنا ودنا يا ظالم لا تعز الراس يا ظالم يا ظالم لا تعز الراس ولا يا أبرخ لما يبض حسين أيها المؤمنون فقطع شمران رأس الحسين أيها إماما وحسينا زينب صاحت يا شيال رأس لا تلوحة وهبط على بقايا الروس رمحا حسين خويا حسين خويا يا حسين اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد حسين خويا حسين خويا يا حسين أنا زينب وين عالي ريحة وين قوم عن صدر الحسين قوم عن صدر الحسين قوم عن صدر الحسين وصرخت يا شمر دينا ولا وصرخت يا شمر دينا يا شمر خلي ولينا قوم عن صدر الحسين معايد ولينا يا شمر خلينا ودعا يا شمر كسر الضلع يا شمر كسر الضلع لا تعد سبك تذبحه لا تعد سبك تذبحه يا شمر قطع الجلطة يا شمر